ونعتوا بجملة منكرة. الجملة تعرفونها اسمية وفعلية، هل ينعت بها المعرفة؟ لا. إذا جاءت الجملة بعد معرفة، انتبه للقاعدة هذه، إذا جاءت الجملة بعد معرفة فهي حال، فهي حال، لكن إذا جاءت بعد نكرة فهي اسم. ولهذا قال ونعتوا بجملة منكرة، خرج به المعرف، فالجملة بعد المعرف حال لا لا صدق. مثال ذلك رأيت طالبا يقلب كتابه، ما تقولون؟ الجملة وين؟ يقلب كتابه. وطالبا نشر، يجوز أن أعطي نشر في الجملة؟ نعم يجوز. فنقول رأيت كان وفاعل رجل مفعول به من سبب الفتحة الظاهرة، يقلب فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة، وفاعله مستتر جواب تقديره هو، وكتابا مفعول به وهو مضاف والهاء مضاف له. جملة يقلب كتابه في محل نفس صفة لرجل لطالب. نعم. طيب مررت برجل يبيع خبزا، يصلح رجل هذه الشيء نفسه يبيع خبزا جملة، فتكون صفة لرجل. ونعت بجملة منكرة مررت بالطالب يقلب كتابه، مررت بالطالب يقلب كتابه. الجملة الآن بعد معرفة تكون في موضع نقص على الحال، واضح جماعة؟ ونعده بجملة. طيب الجملة الرسمية يمكن هذه يضحك يقلب هذه في مسألية. الجملة الرسمية مررت برجل أبوه كريم، مررت برجل أبوه كريم، مررت بالمفعول وتحصر رجل اسم مفعول بالباء وأبو مبتدأ مرفوع وعلى انطاق الواو نيابة عن الضمر لأنه الأسماء الخمس أو ست على خلاف، وأبو مضاف والمضاف إليه وكريم لا كريم خبر أبو، والجملة من عند السبب الخبر في محل جر صفة لرجل برجل أبوه كريم، واضح؟ طيب رأيت كاتبا خطه جميل، كاتبا مفعول رأيت، وخط مبتدا وخط مضاف للمضاف إليه، وجميل خبر خط وجملة محل نصب صفة لكاتب، واضح ما؟ طيب يقول المؤلف فأعطيت ما أعطيته خبرا، يعني ما إنه إذا نعتد الجملة فإنه يثبت لها ما يثبت للجملة الخبرية. وقد سبق إلى المبتدا ماذا يلزم إذا وقعت الجملة خبرا، ومن أهم ذلك أنه يجب أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدا، يجب. فلو قلت مررت برجل عمرو قائم، جاء ماجو، لأن عمرو قائم صحيح أنها رسمية لكن ما فيها رابط يربطها بالموصوف. مررت برجل ابنه كبير، وين الرابط؟ أنه في ابنه. نعم مررت برجل ما أدراك بالرجل، يصح؟ ما أدراك من رجل. الرجل هذا يعود على الأول. نزل الحاقة ما الحاقة؟ إذا تعطى ما تعطاه الجملة الخبرية من الأحكام. وهذه الإحالة من المؤلف إحالة على مليء ولا على فقير؟ على مليء، يعني كأنه يقول ارجع إلى باب المبتدأ والخبر وشوف الشروط الجملة إذا وقعت خبرا فأتي بها هنا، إلا أنه استثنى فقال وامنع هنا إيقاع عذاب الطلب. هذا الذي استثنى وامنع هنا أي في باب النهي، إن إيقاع عذاب الطلب ما تأتي الجملة المنعوت بها ما تأتي طلبية وإنما تأتي خبرية، يعني ما تأتي فعل الأمر، ما تأتي مقرونة بلا الناهية، ما تأتي مقرونة بأداة الإسلام. وقد علمنا ونحن ندرس في البلاغة علمنا ما هو الإنشاء وما هو الخبر. يعني يقول مالك هنا لا يمكن أن تأتي الجملة نأتا إذا كانت طلبية وتأتي خبرية. لما أنت خبرية؟ من قوله وامنع هنا هنا إيقاع الطلب. نشوف الآن الأمثلة. زيد أكرم، صح؟ صحيح. زيد مبتدأ وأكرمه جملة خبر. جف. زيد لا تهمه، صح؟ وجملة هذه هنا خبرية. مررت برجل يضرب، لأنها طلبية وكنا بها نعت الآن. مررت برجل يضرب وما أعرف، لأن البحر جر وابن اسم نزول من ذا وابن اسم الأمر ما تقع ما تقع نعتا، الجملة الطلبية ما تقع نعتا. فهمتم يا جماعة؟ وتقع خبرا. مررت برجل لا تكسر خاطره، ما يصلح. لماذا؟ لأنها طلبية. مررت برجل هل رأيته في السوق؟ ما يصلح. لماذا؟ لأنها طلبية. طيب ما جوابنا على قول الشاعر وهو قد استضاف قوما، استضاف قوما في النهار وكان القوم بخلاء فقالوا لن نقدم له رياسة في النهار يراها يشمس من الأعداء، لكن خليه ينظم الليل ونجيب له رياسة رديئة لجل ما يشوف. لكن هذا الضيف كان بلدية من البلاد، فعلوا ذلك لما أظلم الليل جابوا له حليب نصف ماء، فقال حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط؟ جاءوا بمزق البحر جاءوا بمزق اسم مزوج الباب هل أدت اسمه رأيت الذئب قط؟ رأيت فعل وفاعل والذئب مفعول به وقط ضبط، يعني أعظمت محل جملة هل رأيت الذئب قط يريد أن تكون صفة للمزق. الذئب من الشاهد كيف شلون أشهد؟ هو يقول جاءوا بلبن مشهور أشهد مثل نبي، أظن اللبن الأشهد ثلاث أربع مرات أولى. طيب هذا يقول جاءوا بمزق حظ عليه الذئب قط، فهو هذا المزق لون فيه عرفتم؟ طيب الآن الجملة يريدها الشاعر أن تكون صفة لهذا المذهب، صفة له. فكيف الجواب عن قول ابن مالك وامنع هنا إيقاع على الطلب؟ نقول الجواب من كلام ابن مالك رحمه الله، بل وإن أتت فالقول أضمر تصل. إن أتت الجملة الطلبية صفة فأضمر القول، فأضمر القول. فتقول في البيت جاءوا بمزق مقول فيه، هل رأيت ذي فقط؟ مقول فيه هل رأيت ذي فقط؟ وتكون الوصف هنا المضمر المحدود يعني، وهي مقول، مقول فيه وهي اسم، مقول اسم. جاءوا بمزق مقول فيه هل رأيت ذي فقط؟ وهل رأيت الذئب قط قط أن تكون قول أن تكون مقول القول، قط أن تكون مقول القول. طيب إذا قلت مررت برجل ضربته، مغمر القول أي مقول فيه ضربته، مقول فيه ضربته. يعني هو يقول ابن مالك كلما رأيت جملة طلبية واقعة نعتة بمنكة نعم فأضمر فيها القول، إن أتت فالقول أضمر. لكن ما لكن يفهم من قوله رحمه الله إن أتت أنك لا تأتي بها، لكن إذا سمعت من العرب العرباء فأنت أضمر فيها القول. أما إنك تجي في القرن الثالث الخامس عشر وتهرج بهرج مكسر وتجي صفة لمنكر بجملة طلبية وتقول ان ابن مالك تقول وان اتت فالقول اضمر الكفر، وانا جبت اهلك اضمر فيها القول، وش تقول؟ اقول ما اقدر كلامك، ما اقدر، لانك لست بعربي اصلا. فاذا واحد يقول الثاني يا فلان ما رأيت فلانا هل رأيت الأسد؟ هل إيش؟ هذا مريض هذا. إيه؟ إذا هل ناس؟ طيب أنا أقول رأيت فلانا هل رأيت الأسد؟ المعنى فلانا مقولا فيه هل رأيت الأسد؟ لأن المالك يقول إن أتت فالقول أضمر، يقول لكن أنت أتيت بعد ابن مالك، نعم أتيت بعد ابن مالك، وابن مالك أيضا لو جابه بنفسه خلصنا ما قبلنا. ما نقبل أن تأتي إلا من العرب العرباء، ومع ذلك إذا أتت من أولها فنضمر القول، وإن أتت فالقول أضمر كفر. فهمنا من كلامه على القاعدة الأولى لا ينعت إلا بمشتق أو بمؤول بمشتق. العلة لأن الوصف يدل على الصفة والمتصف بها والذات، فلا بد أن يكون مشتقا. طيب وما هو منطق واضح. القاعدة الثانية من هذه الدن تقع الجملة نعتا من الشرع وتعطى حكم الجملة الواقعة خبر، إلا أنه هنا لا تأتي بجملة الطلبية، وإن أتت وجب إغماض القول ليكون نعتا وتكون الجملة مقولا للقول المحفوظ. أي الآن يعني إذا أضمرناه اي يكون ها؟ نعم نعم اللي ثبت الله لما نام وقال قف السفر واستيقظ بعد طلوع الشمس صلى ربك فجر ثم صلى نعم نعم لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا لأن صلاة الضحى نحو مرض رجل في مال اي صاحب مال وبزيد جوقان اي القائد والمنتجب نحو مرض رجل قراشيد اي منتجب الى قريش ونادوا بجمله انجاز مفاعل مررت برجل قائد من مفعول مررت رايت لحما مطبوخا هذا المفعول الصفه مررت برجل حسن الوجه على التقريب مررت برجل افضل من زيد افضل من البخاري وابن مسلم نقول مطبوخ يعني مضاف على الاخر مطبوخ مطبوخ بدل المطبوخ هنا بس أنا طابخ ولا واقع عليها السؤال إذا هو أكل مطبوخ مثل مأكول مثل مضروب علم لكن مطبوخ ست مطبوخ لا حاجة قد نظرت إلى اللحم مطبوخا فقد نظرت إلى لحم مطبوخا صار مطبوخا الفرق إذا جاء الوقت بعد المعرفة فهو حرف إذا جاء بعد المعرفة فهو وقت لا قول مرض نحن مرض لا قول مرض مرض هذا تنزيل وجود مع الله ما محتاج من الله ما نحتاج إلا أن وبزيد ذوقا قال المسؤول وبزيد ذوقا نحو هذا فيه لفظ مثل مرفق وقوله مررت برجل ذي مال تفسير تمثيل لقوله ذو بمعنى قائم وقوله ذو قام تمثيل لذي مفعول قناته بجملة من أكثر فرضيت من رضيت صبرا تقع الجملة ناسا كما تقع صبرا وحالا وهي مؤولة للنكرة ولذلك لا علمت بها إلا قل النكرة نحو مررت برجل قام أبوه أو أبوه قائم ولا تنعت بها المعرفة فلا تقول مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم فجعل بعضهم أنه يجوز ناس معرض بالألف واللام الجنسية بجملة وجعل منهم قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وقول الشاعر ولقد أمر على الذين يكفوني فمضيتهم فقلت لا يعني فنسلق صلة الليل ويكف من صلة الليل ولا يتعين ذلك لجواز كوني نسلة ويكف من حالي وأشار هذا تأمين الآية ولديه منهم أول أن الليل واللئيم بمعنى النحر وأن التقدير آية لهم ليل نسلق منه ولقد أمر على لئيم يكف منه وحينئذ يكون هذا بمعنى النكره لانه للجنس وجنس عام في اقاربه فهو كالنكره في المطلقات في اقاربه وكما علم المطلق ان ايه لهم الليل ممكن ان نجعل نفسا الجمله في موضع نقص على الحال يعني حال كوننا سابقين منهم ولقد أمر على الذين يسبقني أي حال كونه يسبقني ويقولون إن الدليل إذا ورد عليه الإحتمال فقد به الاستدلال نعم الخلاصة الآن مش معنى مش فهم فهمنا أن الجملة تكون نافعة لكن بشرط أن يكون منه نفسه مررت برجل يقرأ مررت برجل كتابه معه أما أن تقول مررت برجل يقرأ وتأتي جملة بعد معرفة تجعل الجملة حالا ولهذا يقولون من القواعد المعروفة عندهم أو الضوابط الجمل بعد النكرة بعد النكرة صفات وبعد المعارف أحوال وأشار بقوله فرافية رافية خبرة إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموضوع لأن الفاعل مرفوع تمنى الجواب أغيرهم ثناء نقل ثناءهم مع مختار وذلك مرفوع حبث لي هذا التصنيع نقول هذا منقول مثل ما تقول جاء قاضٍ فهذا ثنائي أبدأ الثنائي جليا فهي قائل مرفوع بضم مقدرة على الياء المقدرة طيب ودور الدهر يعني ما أعرف لأيهم البعد المكاني والبعد الزماني. الثنائي البعد المكان ودور الدهر البعد الزماني. أما من أقابي ويقول عامة واحدة من سبيل النار السبيل رأسه نعم فلا أدري شد غيرهم عليه. طيب هذا وقت حلانة بحرم ها؟ ما أدري غيرهم في هذا كل وقت يتم تواصلين على طريقة حلانة وحرام ها ها يمكن أن أقارب مثل على أصحابه. نعم وكقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا اي لا تجزي فيه فحرمها فيه. وفي كيفية حذفه قولان احدهما انه حذف انه خرج بجملته دفعه واحده والثاني انه خرج عن التدريب فحرم فيه اولا فاستقر الضمير بالتال فصار تجزي ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزي. فعندنا قريبين في حلق هل خلق الجار من جوة الدم لا تجد فيه أو خلق المجرور الجار أولا فاتصل الضمير بالفعل ثم حلق الضمير أي نفسه لأن هنا الآن نقول لا تجد فيه في الأول درجة واحدة فهو أفضل لكن هؤلاء فروا من كون الحرب الجهداء فهم كون الحرب يحدث وقد سبق لنا في باب المردود من الحروب ما تحدث مع نشورها إلا بشهود لكن المفاعيل دائما تحدث بسبب ولكن نقول ما دام الأمر باحث من السياق فنقول حذف الجار والمجرور جميعا دفعة واحدة. نعم وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول عظم الكفر لا تقع الجملة الطلبية صفة فلا تقول مررت بزيد اضربه ولا تقول مررت برجل اضربه وتقع جملة خلافا وتقع خبرا خلافا لابن الأنبار فتقول زيد اضربه. ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وإن كان لا يمتنع في باب الخبر. ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إغلاق القول ويكون المضمر صفة والجملة يعني يكون وصفة ويكون المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط فظاهر هذا أن قولك هل رأيت الذئب قط صفة لمزق وهي جملة طلبية ولكن ليس هو على ظاهره بل هل رأيت الذئب قط معمول لقول مضمر هو صفة لمذ والتقدير بمذ مقول فيه هل رأيت الذئب قط. فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر فيكون تقدير قولك زيد مقول فيه اضربه. الجواب أن فيه خلافا فمذهب السراج والفارسي الالتزام ذلك ومذهب الأكثرين على الالتزام. أنا أعجبني في الأول قال اكتب من أنبار فقط وتقع خبرا من آخر من أنبار إن قلت هل لنا هذا التغيير جمع الطلبية إذا وقع في هذا الخبر لا يكون تقول عودة غير مغرب زيد مقوم فيه فالجواب من فيه خلافا التحيان ما احتاج زيد مغرب معروف هذا زيد مقوم فيه قارون كان من قارون من بني إسرائيل. ما هلك من هذا؟ ولا ولي ولا عارف. أنه يعني لا يوجد شيء من المخلوقات أفضل من ذلك، فهو كذب يعني ما يجب أن تكون هي مخلوقة. وجاب نفسه قال لو كانت امرأة كريمة تقول هند أفضل بها فليست هند أفضل شبيه من قبل يعني هو غلط عند الأفضل الرجال في ولد لا يصح في ولد ما خلق الله شيئا يعني هذا الحديث جاء مسلم يشبه كان هو الحديث أم كان الإنسان أول ونقول يراد بالخلق هنا الإنسان يعني ما أنزل الله شيئا في القرآن قبل كما في حديث بين ذلك أبدي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا اختلف ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء وإن نعوت كثرت وقد تلف مستقرا بذكرهن سبعة بذكرهن سبعة أسبع وقطع أو أسبع وقطع أو أسبع وقطع أو أسبع وقطع أو أسبع إية معينة بدونها أو بعضها اقطع معينة أو بعضها فارفع ونصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر وما من المنعوت والنعت أقل يجوز حلقه وفي النعت يقل. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونعتوا بمصدر كثيره. نعتوا اذا فالمساله مثل استعمال ذات استعمال فيكون الضمير في نعتوا على المستعملين وهم العرب. لنحا ونعتوا أي العرب بمصدر كثيرا هذه مفهوم مطلق لنعتوا يعني نعتوا نعتا كثيرا في المصدر. ولهذا يمر بكم في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب وفي كلام الناس أن نعتوا بالمصدر كثيرا من المصدر. فتقول مثلا هذا رجل عدل، رجل عدل، كلمة عدل هذه مصدر لأنها مصدر عدل يعدل عدلا. نعم، لذلك يكره الوجود. كذلك تقول هذا ثقة، هذا رجل ثقة، ثقة مصدر وثقة يثق ثقة، فوعد يعد عدة. واضح؟ وتقول هذا رجل رضا، رضا مصدر، مصدر رضا كرضية يرضى رضا. قول. وتقول هذا رجل شر عمل ما أمه مصدر الله ليس مصدر. نعم، تقول هذا رجل رجل خير، وكذلك خير ليس المصدر. طيب، إذا نعت في المصدر يقول المؤلف فالتزم الإفراد والتذكير. التزموا أي العرب الذين نعتوا المصدر الإفراد ولو كان المنعوت مثنى أو جمع، وكذا التذكير ولو كان المنعوت مؤنثا، يعني أنهم أبقوا المصدر على حال. تقول هذا رجل عدل وهذه امرأة عدل وهذان رجلان عدل وهؤلاء رجال عدل وهؤلاء نساء عدل وهاتان امرأتان عدل، ما يتغير. التزم الإفراد والتذكير، وذلك لأن المصدر لا يجمع رحمه الله ولا يسمى، لا يجمع ولا يسمى، يقطع علمه عليه. لكن كيف تعين هذا المصدر؟ لأننا نعرف أن المصدر نعت، والنعت صفة دال على ذلك، فالعدل غير العدل، والرضا غير الراضي أو غير المرضي. فكيف نقول؟ ذكروا في تأويل واحدا من ثلاثة أوجه. فقالوا إن المصدر بمعنى اسم الفاعل إن كان قائما بالمنعوت، أو بمعنى اسم المفعول إن كان واقعا على المنعوت. فقول فعدل رضا، رضا بمعنى مرض، وعدل بمعنى عادل، الأول بمعنى اسم الفاعل والثاني بمعنى اسم المفعول. يعني قالوا إن المصدر مؤول بإيش؟ بمشتق، إما اسم فاعل أو اسم مفعول، وإذا بمعناه. وقيل إن المصدر على حال، وأنه على تقدير مضاف، أي ذو عدل. هؤلاء رجال، هذا رجل ذو عدل، وهذان رجلان ذوا عدل، ورأيت رجلين ذوي عدل، قال الله تعالى واشهدوا ذوى عدل منه. فعلى هذا يكون المصدر على تقدير ايش؟ مضاف، على تقدير مضاف. القول الثالث او الاحتمال الثالث ان هذا المنعوت، المنعوت دال، النعت دال على صفة وصاحبها، وقائم مرات برجل قائم، قائم دال على صفة وعلى ذات اللي هو صاحب الصفة. فجعلنا المصدر أو جعلنا هذا المنعوت نفس المصدر من باب المبالغة، كأنه هو نفسه ذلك المعنى، كأنه هو العدل مبالغة رجل عدل كأنه هو العدل نفسه، المعنى الذي يوصف به الناس هو هذا الرجل. كما تقول هذا رجل رحمة، رحمة أي مصدر أي ذو رحمة، أو أنه هو الرحمة نفسه من باب المبالغة. هذا هو توجيه المصدر إذا منعت به. طيب، مر علينا في كتاب الفقه ويسقط دخول الشهر غير رمضان بشهادة عدلين، عدلين هذا المصدر كنه إيه لكن أصل عدل مصدر، أصل عدل مصدر، نقول هذا من باب استفهامه البكر إلا كان يقول بشهادة اثنين عدل أو ذوي عدل مثل ما قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل، ولم يقل سبحانه وتعالى وأشهدوا عدلين، ما قال أشهدوا عدلين. نعم. طيب، ثم قال شوف قال ونعت غير واحد، اذا اختلف عندكم ونعت ولا ونعت، ونعت غير واحد اذا اختلف فعاطفا فرقه، لا اذا اختلف، يعني اذا كان لدينا عاطفين ويجب ان نفرق بين النعتين بالعرض. تقول ومررت بزيد وعمر الكريم والبصير فعاطفا فرق الكريم والبصير. يصبح ان اقول مررت بزيد وعمر الكريمين البصيرين؟ لا، لانك تدخل واحد في صفة الله تسويه، فتكون مررت بزيد وعمر الكريم والبخيل، ويكون هذا من باب ايش؟ اللف والنسخ مرفق. نعم، الكريم للاول والبخيل للثاني. اما النهي الشيخ المؤلف يقول اذا اختلف فعاطفا فرق، لا اذا اختلف، اما اذا اختلف فإننا لا نصدقه بأصل. كلاهما كريم، نقول مررت بزيد وعمر الكريمين، قل لأنه ما دام حفظ الكلام ممكنا واختصاره ممكنا فهو الواجب، كيف نطول؟ طيب، ويجوز لنا في الأول نعم يجوز في الأول أن نولي كل نعت صاحبه، ونقول مررت بزيد الكريم وعمر البخيل، كل ما يصلح يصلح، لكن إذا أردت أن أجمع بزيد وعمر فلا بد أن نستفيق بحرف العطف، بحرف العطف. طيب، لو أقول مررت بزيد وعمر الكريم البخيل، ما يصلح، لا يصلح، لأن يحتمل أن الكريم البخيل والثاني وكل منهما، فإذا قلت والبخيل فالعطف يقتضي

لفظا لكن المؤلف ما ذكر الا المعنى فقط فانه لا يفهم. وتقول جاء زيد واكرمت عمرا المجتهدين ما المجتهدين لماذا؟ ها؟ لان هذا مرفوع وهذا منصوب. جاء زيد واكرمت عمرا المجتهدين ما يصلح لان عمرا منصوب وزيد مرفوع. ان رفعت مراعاه لزيد خالف عمرا وان نصبت مراعاه لعمر فعرفت زيدا. اذا ماذا اشكر وماذا اقول؟ نقول صف كل واحد على حده فتقول جاء زيد الكريم جاء زيد المجتهد واكرمت عمرا المجتهد. واضح؟ طيب اذا اختلف في المعنى مثل ان تقول نجح زيد وفشل عمر المحبوبان ما تقولون؟ ما يصح. لماذا؟ لاختلاف المعنى. وابن مالك هو وحيدي معنى وعمل أفضل. طيب ماذا أصنع من هذا المثال؟ وش أقول؟ أفرق وأرجع المعنى كل واحد يليه ولا أجمعه. وذلك لاختلافهما في المعنى. طيب إذا اختلف في اللفظ دون المعنى صار زيد ومشى عمرو الكريم يستحل لنا صار زيد ومشى عمرو الكريم. وظهر كلام ابن مالك أنه يجوز لأن المعنى واحد والعمل واحد. ويقول أتبع بغير استثناء. والصراحة أنه إذا تعذر من عنفان وعاملهما مختلف في المعنى أو في العمل فإنه يجب التفريق. وأما إذا اتفق العاملان عملا ومعنى فإنه يجوز بدون الإجباع ويجوز تفريق التفريق والأصل لكن يجوز الإجباع. فقول مالك هنا أكبر على سبيل الإجباع وليس على سبيل الوجوب واللزوم لأن لي أن أتبع كل واحد معه ولا أجمع. طيب إذا اختلف الناس جاز التفريق فقال اختلف الناسان لزم التفريق. إذا اختلف العاملان معنا لزم التفريق. إذا اختلف العاملان عملا لزم التفريق. واضح أصلا؟ طيب ثم قال المؤلف وإن نعوت كثرت وقد سلت مبتقرا لذكرهن أتبعت. قول وإن نعوت وشعراب نعوت وإن نعوت كثرة وقد سلت فعل كثرة مبتلى ازيك هل فيها ثلاثة أعراض؟ إذا ولي أداة الشرط اسم مرفوع قال العلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه فاعل بفعل المتعبد وهذا على رأيه وجب الإبداع هذا قال إن كان لا يتعين بدونها وجب الإبداع وهذا معنى قوله وقد سلك مفتقرا لذكرهن أبدا هذا جواب الشرط أبدا الجواب إلى ذا مفتقر لذكرهن وهو يجب أن يجب الإبداع ولا يجب القصد لأنه لا يتعين بدونه فيجب أن تكون تابعة له. أقول مثلا رأيت عيسى الفاضلة والكتاب المجتهدة صح الفريدة صح في الكتاب هل يجوز القطع؟ يجوز لأن عيسى يتعين بدونه بمجرد ما ذكرنا عيسى ما في عيسى إلا واحد فهو متعين بدون هذه النوع فنقول الفاضل الأول هذا تابع معروف وما بعده يجوز أن يكون تابعا ويجوز أن يكون مقطوعا فتقول رأيت عيسى الفاضل المجتهد الكريم هذا قطع طيب وتقول يا أغانم أبتؤوه صح نفس الكريم الشجاع يجوز القطع في هذا ولا لا بشكل لأنه يتعين بدونه ما في غانم إلا واحد يعني ما فيه من يسمى غانما إلا واحد أما الغانمون فهم كثيرون إن شاء الله لكن من يسمى غانم ما فيه إلا واحد نعم ونجي أيضا على رشيد ونجي على حسين لكن محمد متعدد حجاج واحد نعم المهم القاعدة الآن إذا كان هذا المعروف يتعين بدون يعني معروف بدون هذه المعروف فإنه يجوز في معرض الأول القطع وأما إذا كان لا يعرف إلا بها يجب الإبداع نعم مثل يقول مثل فيه واحد في أسماء محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن يختلفون في القبيلة اثنين ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن يختلفون في القبيلة هذا الشمري وهذا العزيز مثلا فقد جاءني محمد ابن عبد الله ابني عبد الرحمن هم إذا ما تصلح يعني ابن عبد الرحمن تبع لم حد هذا يقول وقت مثلا جاء محمد الكريم الشجاع المجتهد وعندنا رجلان كل منهما اسم محمد وهو كريم وشجاع يجب الإبداع ولا ما يجب؟ يجب الإبداع لأنه لا يعرف بدونها فإذا كان لا يعرف بدونها ولا بد أن يبدع أما إذا كان يعرف بإبداع لأول واحد أو بدونها فإنه يجوز القطع في معرض الأول ما في هذا مفهوم ولا لا؟ ما هو واضح؟ ها؟ ها؟ ما بدأ؟ ما بدأ؟ طيب ايش هذا؟ القطع معناه انك ما تكون يتابع الاستعراض خلي مرفوع على أن الخبر مبدأ محذوف أو منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف. مثال مثلا محمد الفاضل المجتهد الكريم، محمد الفاضل هذه نعم، المجتهد التقدير عن المجتهد، الكريمة عن الكريم على فعل محذوف. أو تقول رأيت محمدا الفاضل الكريم المجتهد، هو الكريم خبر مبتدأ محذوف تقديره لا هو الكريم، هو الكريم مجتهد لا أحد. نعم نعم نعم إذا كان مستقبل الناس ما بدأوا لأن ابن أخواني هو ابن أخواني ما أقول ابن الأول ابن الأول ما أقول الثاني في المقضى عن الأول ما أقول محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن الأخوة ابن عبد الله ما أقول ابن الأخوة ابن أخوة ابن أخوة ابن أخوة ابن أخوة ابن تقدم أن النعوت إذا كثر والنعوت واحد فلا يخلو من هذا الشيء، إما أن يفتقر إليها وإما أن لا يفتقر، ومعنى كونه مفتقرا إليها أنه لا يتعين بدونه ولا يعرف بدونه، كما لا قلت مثلا جاء زيد الكريم الشجاع القرشي، وفيه زيد كريم شجاع تميم، كم عندنا من الناس؟ ثلاثة نجوم، لكن كل الثلاثة هذه ما يتعين إلا بالثالث، قول لا يتعين إلا بالثالث، لأن لا قلت جاء زيد الكريم الشجاع ما إلى الآن ما ندري هو التميمي أو القرشي، إذا قلت القرشي تعين، وعلى هذا فيجب الإتباع في كل هذه النعوت لأنه لا يتعين بدونها، ولهذا قال وإن نعوت كثرت وقد تلت مستقرا لذكرهن، وين جواب الشر؟ اتبعات واقطع أو اتبع، ما تقول أو اتبع لأن الهمزة في قوله أتبع همزة خطأ، وأو ساكنة فنقلت حركة همزة القطع إلى الواو الساكنة وصار النطق بها هكذا واقطع أو اتبع أو اتبع. إذا قال قائل كيف تسقطون همزة القطع وهي لا تسقط الذي يسقط همزة الوقت، قلنا من أجل ضرورة الشعر، من أجل ضرورة الشعر، وقد قال الحريري رحمه الله في الملحق ملحة الإعراب وجائز في حالة الشعر الصلب أن يصرف الشاعر ما لا يصرف الشاعر قوله الصلب الشاعر صلب ما يخلي واحد لما يبي، فقد يصرف ما لا ينصرف وقد يمنع من الصرف ما ينصرف، وهذا ما رأيته غير حتى بالحركة. نعم أجاده بعضهم، ذكر السيوطي في ألفيته أنه أجاده بعضهم.

وإذا كان مراد به بيان الصفة فكيف يحذف؟ مثال حذف المنعوت قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، ومن تاب وعمل صالحا، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله تعالى. إشمعنى عمل صالحا؟ أي عملا صالحا. ومثل قوله: أن اعمل سابغات وقدر الشر. إشمعنى سابغات؟ دروعا سابغات. فهنا حذف المنعوت أن اعمل دروعا سابغات. ومثال ما حذف به الناس قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال إن على تقدير ناس محفوظ والتقدير كل سفينة صالحة. من علمنا أن هناك ناسا محفوظا تقديره صالحة؟ لأنه خرق إذا ركبت السفينة خرقها، والخرق إفساد. وإنما أفسدها لماذا؟ لأن لا تؤخذ أخذ الملك. إذن فما الذي يأخذ الملك؟ يأخذ كل سفينة صالحة. فعلم بذلك أن هناك حدا معقول مسير. إيه نعم. والذي نعم صح. وما من المنعوت والناس عقل، عقل هذه ثلاث موصول، لأن هذه اسم موصول صح تمام. يجوز حذف هذا الخبر. لا يحل قبل ما نحتاج نقدر، يعني أنا ما سابعات نقول سابعات نقول إما مثلا نقول محلوب هذه هل يمكن ان يكون هناك